الجنسية وأسباب كسب الملكية. دي العناصر اللي هنتكلم عليها. المحور الثاني هنتكلم عليه الملكية في الإسلام وكيف ينظر الإسلام إلى الملكية الخاصة والعامة. والمحور الثالث هنتكلم عن مصر، هنتكلم على حق الملكية في الدستور المصري ونقارن ببعض دساتير العالم زي دستور جنوب أفريقيا ودستور البرازيل، ودول كانوا من أفضل الدساتير الموجودة. وأيضاً هنتكلم عن تأثير الحق في الملكية في حياتنا اليومية. ثلاث مشاكل موجودة في القاهرة بالذات هنتكلم عليهم بسرعة. هنتكلم على الإسكان غير الرسمي وتأمين الحيازة، وهي بنقصد بيها المناطق العشوائية الموجودة في القاهرة. ثاني نقطة هنتكلم عليها، نتكلم على سكان المناطق التاريخية في القاهرة وإزاي برضو الملكية لها أثر عليها. ثالث نقطة هنتكلم عليها الدفاع العامة، وهي فيها بنشوف إيه الأمور اللي بتوسع فيها الملكية من أجل المنفعة العامة. أول خطوة نتكلم عليها هو نتكلم على تعريف الملكية. أول ما نقول تعريف الملكية هنقول إن عرف مفهوم الملكية تطوراً تاريخياً مهماً. ففي الحضارات القديمة كالحضارة البابلية والرومانية والإغريقية كانت الملكية في البداية جماعية للقبيلة، ثم ظهر بعد ذلك ملكية العائلة، حيث كانت العقارات توزع على رؤساء الأسر، ثم ظهرت بعد ذلك الملكية الخاصة. وتؤكد الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حق الملكية، وقد غير بعض هذه الإعلانات كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 بعد انتصار الثورة الفرنسية، حيث أنه أضفى صفة القدسية على حق الملكية فقط. طيب دلوقتي نتكلم مع تعليم حق الملكية. حق الملكية هو حق عين يمارسه صاحبه على شيء مباشر، وله بموجب هذا الحق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. واضح كده؟ هو حق عين يمارسه صاحبه على شيء مباشر، وله بموجب الحق استغلاله واستعماله والتصرف فيه. طيب ما هي وظيفة الملكية؟ ننتقل للنقطة الثانية، وظيفة الملكية. الملكية تنقسم إلى فقهاء القانون قسمونها إلى نوعين أو إلى مذهبين، مذهب فردي ومذهب جماعي. المذهب الفردي حق الملكية هو حق فردي مقدس ومطلق، بحيث يحق للمالك أن يتصرف بملكه كما يشاء، وهذا هو السائد في الدول الرأسمالية. وهناك المذهب الجماعي. المذهب الجماعي عرض كونه حق مطلق ولازم أن يكون له وظيفة اجتماعية، وده طبعاً إحنا بنشوفه أكثر في الدول اللي ظهرت بعد كده، اللي دول الشيوعية أو الاشتراكية أو الماركسية الدموية. لأنهم بيقولوا إن الملكية الفردية المطلقة من شأنها أن تؤدي إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. طبعاً كلا المذهبين لهما له وعليهما عليه. ولذلك نجد أن بعض التفكير في بعض الدول زي مثلا سوريا أو مصر بفرضت قيود على سلطات المالك على الملكه. مثال ذلك احنا كلنا عارفينه قانون الإصلاح الزراعي. مين يفتكر قانون الإصلاح الزراعي؟ قانون الإصلاح الزراعي كان في مصر سنة 1950 بعد الثورة الأساسية. لا، القانون الأولاني عمل إيه؟ كان الأول كان فيه إصلاح في مصر. مين عارف؟ في ظهر صغير من وحدته الملكية على فكرة بعد ما بدأت الأول بآلاف الفردان بقى 100 فردان بس. 200 وبعدين 100، يعني في حددوا الملكية وقالوا إن ده بتكون محددة وما تبقاش على مشاع أو بكم كبير، ويعطوا فرصة لصغار الملكات اللي يجيبوا 5 فردان. ده كان الكلام ده في عهد عبد الناصر. طيب ايه هي خصائص الملكية؟ الملكية لها خاصيتين مهمين جدا، لها خاصية جامعة ولها خاصية استئثارية. يعني ايه جامعة؟ الحق الجامع حيث يكون حق الملكية لصاحبه حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم فهو يمنح صاحبه أوسع السلطات على الشيء. والأصل في ذلك أن يجمع المال كل هذه السلطات، وإن كان ممكن أن تجد أن تحد هذه السلطات قانونا أو اتفاقا، وهنفهم بعد كده يعني إيه قانونا ويعني إيه اتفاقا. الحق الخاصية الثانية للملكية حق استئثار مانع. يعني إيه استئثار مانع؟ معناه أن يستأثر المالك ووحده بملكه ويستمتع به، وله أن يمنع غيره من مشاركته في التمتع بملكه حتى لو لم تلحق هذه المشاركة ضررا، فهو مانع غيره من التمتع بنفس الملك اللي هو يملكه. فده دي الخاصيتين المميزتين للملكية، حق جامع وحق استئثار. بعد كده نتكلم ننتقل إلى عنصر بعد كده اللي هي عناصر الملكية. عناصر الحق الملكية يمنح حق الملكية ثلاث سلطات للمالك، وهي حق الاستعمال والاستغلال والتصرف. الأول حق الاستعمال بيدخل فيه الحقين التانيين اللي هو الاستغلال والتصرف. مثلا الأرض تعتبر حق استعمال، إن زرعت الأرض، لكن ممكن يستغل ما يخرج من هذه الأرض في انه يبيعه، في احتمال تاخد من هذه الارض بياخدها. ففي النقطه الاولى بيدخل حاجتين، الاستعمال والاستغلال في نفس الوقت. بعد كده في نقطه ثانيه هي استغلال، والاستغلال يعني الحصول على ثمار هذا الشيء، ويكون الاستغلال يا اما عن طريق مباشر او طريق غير مباشر. بعد كده العنصر الثالث التصرف. التصرف ده بيكون نوعين، يا اما تصرف مادي يا اما تصرف قانون. مادي يعني ايه؟ مادي يعني مادي بيهدف الى احداث تغيير مادي بالشيء، زي انا اعتلت قطع الارض فببني عليه، واللي بيجي الحق ده بس الوحيد اللي هو مالك الارض. لكن الحق الثاني هو القانوني، وده الجزء الثاني من التصرف، بيقصد به نقل ملكيه الشيء او انشاء حق عيني عليه. مثال حق الانتفاع مثلا، بمعنى ان هو سلطه التصرف. هنا يعني توضيح النقطه دي، ان سلطه التصرف المادي دي بتكون مقصوره على المال فقط، لكن سلطه التصرف القانوني دي ممكن يكون فيها يعني بدايه مقصوره على المال فقط، ولكن ايضا تثبت لكل صاحب حق عيني كصاحب حق الانتفاع. يعني انا اخذت منك البيت ده او الارض دي بحق انتفاع لمده 20 سنة، فأنا بيبقى لي حق قانوني على هذا المكان. بعد كده ما هو نطاق حق الملكية؟ هل من حق المالك أن يتحكم في نطاق الملكية؟ يعني إيه نطاق؟ أيوه؟ أعتقد أن يوسف يقول لك إيه؟ إن لا تشمل ملكية الشيء ذاته فقط، وإنما تشمل ما يلحق به وما يتفرع عنه من ثمار ومنتجات. لا تشمل الملكية النطاق الذي لا يستفيد منه المالك علوا أو عمقا. مثال على كده، أنا لو مدلت حتة أرض ماليش الحق إن أمنع الطيران أو الطائرات تطيرها عليا وأقول دي أرضي ممنوع إن الطائرات تمر عليها. كمان حق تاني اللي هي أرضا بقى وعمقا، اللي هي مثلا لو في مواد معدنية أو آثار موجودة في باطن الأرض بتاعتي ليست من حقي لأنها تعتبر أملاك دولة، فهنا تدخل في الثروة القومية للدولة. ده قيمة النطاق ومعناه. طيب نقول قيود ثابت على حق الملكية. إيه اللي بيجي المخاطر لما أقول كلمة قيود؟ يعني إيه قيود؟ ممكن قانون. ها في قيود بتحد من حاجه صفات الملكيه. لا انا بقول قيود، ها قواعد، ها بالضبط. ممكن حد يجيب مثال توضح الفكره؟ لما اقول في قيود يعني ايه قيود؟ هي صحيح لازم في قيود عشان احترم الاخرين، ده اهم جدا. في قيود ما ما هو ده خير على الفرد ان يعملوش، ما هو سلوك ممنوع ان يعمل هذا الحدود. سلوك حاجه ثانيه، سلوك في الضوضاء دي شيء ثاني. لكن الملكيه يبقى عندي ارض وعايزاني كوبري في الطريق فابدا اعملها. لا ما انا عندي قيود، انا امتلك ده، مش معنى ان انا امتلك المكان ده ان من حقي اعمل فيه شيء يؤذي الاخرين. اه ده مش من حقي، مش هزع ملكيه، انما مش هزع ملكيه، بس تقيل عن ملكيه. يعني انا بنظم العمليه الملكيه نفسها. ممكن عندنا كمان ايه كمان؟ الاماكن العسكريه، اقدر ابني جنب اماكن عسكريه او اماكن فيها اثار او اماكن فيها اثار. مين يفتكر ان في سنه من السنين كان عند الاهرامات كان مبنيه مبنيه مجموعه كبيره جدا من الشاليهات، والشاليهات دي حصل ايه؟ راحوا رجلينها كلها شالوها كلها علشان كان جنب منطقه اثريه، فلقوا كل الشاليهات اللي كانت موجوده في المنطقه. فدي تعتبر قيود على الملكيه. انا بقول الملكيه لما تجيب قيود في ريستراكشر بتحبني وبتخليني ما اعملهاش. انا هنا هنا الكاتب عمل حاجتين من القيود دي. قال في قيود بتبني على حريه التملك نفسها، وفي قيود والده على سلطات المال. القيود اللي ترجع لحريه الملكيه التملك هي القيود المتعلقه بتملك الاشخاص الاعتباريه، حيث لا يحق لها التملك الا في الحدود المعينه في سنه انشائها، غير سنه انشائها او مقرره في القانون ما اقدرش اتحرك بها. او القيود المتعلقه بتملك الاجانب، في بعض الدول ما بتديش الاجانب حق الملكيه. في كمان القيود المتعلقه بالعقارات الواقعه على مناطق الحدود اللي ما بتبنيش بها في الحدود. في قيود متعلقه بتملك الاراضي الزراعيه زي ما احنا قلنا قبل كده، قانون اصلاح الزراعه. طيب في قيود وارده على سلطات المالك نفسه، وهي دي نوعين. فبنقول قلت قبل كده كلمه قانونيه واتفاقيه، هنا تصل عندنا. فنقول ان القيود دي قانونيه، قيود من اجل المصلحه العامه، كالقيود المتعلقه بالمسافات والمحاد الخطره ومنظره الصحه العامه والمصدقه للراحه. دي تعتبر قيود، ودي عشان خاطر دي قيود قانونيه، القانون بيمنعني ان انا اعمل كده. او البناء بجوار الاثار والمطارات والسكنات العسكريه. في قوانين تانية، في قيود تانية، قيود اتفاقية، ودي بتسمح بشرط بتسمى بشرط المنع في التصرف، ويقصد به الشرط الوارد في عقد أو وصية. أنا كنت في عقد أو وصية ممنوع أن تستخدم المكان في حاجة معينة، كان ممنوع أن تستخدمه فيها، ده حق منع، وده بيبقى بالاتفاق. يعني أنا عندي مثلا المحل بتاعي، أنا بأجر لك المحل بتاعي، بقول لك بس من فضلك ما تعملوش مثلا محل خمور مثلا. فانا بكتب الكلام ده في العقد الثاني، فان ده اتفاق بين الاثنين، الشاري والمستاجر. فبالتالي انا المفروض التزم بهذا الشرط. طيب دلوقتي قلنا في عناصرها ومنطقها والقيود. طيب في حاجه ثانيه قبل ما نوصل على اساس كاس الملكيه، في نقطه مهمه جدا احب اوضحها. في النظام القانوني للملكيه الشائعه، الملكيه الشائعه. يعني ايه ملكيه شائعه؟ ملكيه شائعه هي الملكيه التي يكون فيها الشيء مملوكا لاكثر من شخص، لا يوجد اشخاص، دون ان تكون حقته مفرزه، صح مفرزه؟ ما تكونش محدده يعني. وانما تتحدد الحصه في الحق ذاته اما رمزيا واما بصوره حسابيه، ومن ثم فان الشيء محل الملكيه الشائعه يظل غير منقسم. في حين ان حق الملكيه ذاته هو الذي يفصل بين المالكين على الشيوع، بحيث يكون لكل منهم نصيب معين فيه ذلك الربع او النصف. وينشا الشيوع ده اما بالتصرف القانوني كعقد او بالواقع القانونيه كالميراث. يعني هجيب مثال على كده، انه مثلا في رجل توفى سلطان الله وساب بيت عقار لعماله، فده بيبقى البيت ده في كتير ما بيقسموش البتاع على الشيوع، يسيبوه على الشيوع وبياخدوا الايجار ومن بتاع البيت وكده، بياخدوا اليوم بس الملكيه للمفرزه. ده مثال عليها. طيب نعم، اي سؤال؟ نعم. على ملكيه هذا المكان. نعم. ما يجيش يتصرف لوحده بالظبط، يكون موجود اهو. لو في حاجه ثانيه كمان دلوقتي شائعه كتير، ان هي العمارات السكنيه. يعني في ناس كتير دلوقتي بيسكنوا اشقق، بتبقى الشقه ملكيه فرديه للشخص، لكن الملكيه مثلا الاسانسير والمداخل والحاجات المنافع العامه دي تبقى ملكيه عامه لهم كلهم. خلاص دي توضيح للفكره يعني. طيب امتى بنرجع للشيوع ده؟ في حالتين، لو انا عملت اجتماع لحفظ سياده شخص واحد ويتم ذلك بتصرف القانوني كالعقد الذي يشتري بمجرد احد الشركاء حفظ الاخرين، لو حد اشترى حفظ الاخرين خلاص سياده واحد، او بالوفاة القانونيه كأن احد الشركاء حفظ الاخرين. بالطريقه دي بتدي الملكيه الشائعه. طيب بعض الصور من الملكيه الشائعه زي ما احنا قلنا دلوقتي اللي هي ملكيه الاسره، أجاب القانون لأعضاء الأسرة الوحيدة الذي تجمعه وحدة العمل أو وصلها الاتفاق وكتابة ذلك على إنشاء ملكية الأسرة بشرط أن تزيد عن مدة معينة تقريبا 15 سنة وتتكون هذه الملكية من تركة ورثوها أو من مال آخر مملوك لها. في شيوع تاني اسمه شيوع الجذري. الشيوع الجذري يراد به بقاء المال المملوك على الشيوع مشاعا عن بين الشركاء دولا، وذلك بسبب الغرض الذي يعد له هذا المال لما يقدرش يقسمه ملكيه، او بسبب طبيعته التي لا تقبل القسمه، وهذا لا يدل الا على العقارات. وبعدين اسمه برضه خطه تاني، لو احنا حبينا نقسم لحق لكل شريك ان يطلع قسمه ماله او الشائع بالنظام العام لا يجوز التنازل عنه، ولكن قد يرد على هذا الحق بعض الحدود القانونيه والاتفاقيه، وقد يكون الشريك في بعض الاحوال مجبر على البقاء على الشيوع. لكن هذه القسمه قد تتم، لو انا حبيت اقسم دي بتتم حاجتين، يا اما بالتراضي يا اما بالتقاضي، يا اما بيننا وبين المتراضى، يا اما نصل الى القضاء ونحاول ان نقسم هذه الملكيه. بعد كده هسأل سؤال تاني، ايه هي اسباب كسب الملكيه؟ ازاي بنكتسب الملكيه؟ بالميراث، بيع وشراء، انتقال من حيث بالهبه، بالتقادم. ما هي وضع اليد يعني، ممكن تتعب وضع اليد صح، ممكن حاجه تانيه، هي دي تقريبا بالنسبه للميراث. انا قلنا الميراث، فقلنا ان الملكيه بتقوم اليك الملكيه عن طريق الاستيلاء، لو انت وضعت يدك على الارض اللي وسيله لكسب ملكيه الاشياء، ولكن وضع اليد عليه زي ما احنا عارفين العرب اللي في الساحل الشمالي معظم الاراضي تقريبا حاطين اليوم وضع يد، وبتلوها اللي بيتاجروا فيها وبيبيعوها لناس ثانيه. الالتصاق دي حاجه ثانيه، الالتصاق شيئين مملوكين لشخصين مختلفين او اندماجهما معا بحيث لا يمكن فصل احدهما عن الاخر دون تلف. فأنا لازم في الاتصال البداء في التولية الملكية عن طريق العقد، وده طبعا أكثر أسباب كسب الملكية في الواقع العملي، عن طريق الحيازة ووضع اليد على شيء مادي بقصد تملكه أو اكتساب حق عيني عليه، وده في فترة زمنية محددة، وعن طريق الميراث، ويقصد به انتقال الحق أثر وفاة صاحبه على إلى الوارث بقوة القانون والوصية، وهي تصرف إرادة منفردة مضافة إلى ما بعد الموت يهدف إلى نقل ملكية شيء أو حق آخر إلى الموصي له. دلوقتي كده خلصنا تقريبا المحور الأول بكل ما فيه، ودلوقتي ننتقل على المحور الثاني وهي الملكية في الإسلام. الملكية في الإسلام، الإسلام من أكثر الديانات اللي كان الملكية لها بعثة قوية جدا، وكان ليها يعني أنا في كتاب معايا هنا شاف أنا حطيت هو الكتاب اسمه The Principles of the Islamic Economic System. هو بيتكلم على نظام الإسلام ونظام الـ Economic System الإسلام. الكتاب ده أنا قريت فيه حاجات كتيرة، بس أنا بتكلم على الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، بتكلم على الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الشيوعي أو الإشرافية وبعدين النظام الإسلامي. فهو انتقل وحدد بالتحديد الملكية وكلم عليها، كانت ملكية خاصة في النظام الرأسمالي، وقال العيوب الكثيرة اللي نتجت عنها عن الملكية الخاصة في العصر في الوقت في البلاد الرأسمالية. كان من أهم هذه العيوب نظام الاحتكار، وكان الناس تحتكر الصناعات الكبيرة جدا والشركات، اللي كان بيحصل ازدماج كبير بين الشركات، وكان بيحصل عملية ان الناس الصغيرة بتشتغل تلاقي مكانها في السوق لان في احتكار في السوق، وكان ده بيعمل تطور كبيرة جدا بين الطبقات، وفي فجوة في طبقة غنية جدا وطبقة ضعيفة جدا وفقيرة جدا. ف فاللي طلع بعد كده النظام الاشتراكي حاول ان يغطي هذه المشكله فانشا النظام العام والملكيه العامه بحيث ان هم كل الافراد اعضاء المجتمع كلهم سواسيه بياخدوا الفلوس كلها سواء مفيش حاجه اسمها ملكيه خاصه كل حاجه ملكيه عامه. بس دي طبعا ليها عيب كبير جدا ان هي قضت على الفكر الابداعي للناس وقضت على مبقاش الانسان عندهم تحكم على انهم يشتغلوا وانهم يعملوا. طب انا هعمل واشتغل ايه؟ اذا كان انا ممكن لما اعمل مش هاخد حاجه من اللي بعمله وهيجي اللي هياخد الحاجات اللي انا عملتها. فبالتالي ابتدى شيء من ضعف الانتاج لانه الناس ما عندهمش حافز على الانتاج وخاصه وكمان حافز على الانتاج وكمان ان هو مش هيقدر يورثه لولاده هيشتغل ويتعب ويعمل بس تمام هياخد بعد كده الدوله اللي هتاخده تاني. فابتدت قتلت روح الابداع والحافز عند الناس. فيجي الاسلام عندنا لا الاسلام بيعترف تماما بالملكيه الخاصه وانها بيقول ان الملكيه الخاصه لا تنافي الفطره. فاحنا الجبليه بتاعت البشر ان هم الفطره عندهم هي الملكيه بيحبوا يمتلكوا وبيحبوا يمارسوا ويمتلكوا. فالاسلام مشي معاهم في الاتجاه ده وادى الملكيه الخاصه مكانه كبيره بلس زائد الملكيه العامه اللي هي بحيث الحاجات اللي لا يمكن انها تبقى ملكيه خاصه زي الماء والهواء والنار ودي ملكية عامة زي حاجات تانية ممكن تفيد المسلمين. فهي لو عرفت نعم. ايوه. حاجة ملكية خاصة زي كل واحد من حقه يمتلك. بس لها شروط. لها شروط. لها شروط. ايوه دي حقيقة دي حقيقة لانه بيقول لي انت طالما دفعت في زرع المكان ووضعت يدك على وضع الكلام تحس فيها ان الحق مستمتلكها. وعلى فكره هنلاقي نفس الفكره دي في التفاصيل بتكلم عليها اللي هي تقريبا البرازيل ده من افريقيا بيتكلم عن النقطه دي واللي وهي موجوده عندنا في الاسلام. فانا سريعا هتكلم عن ملكيه الاسلام. يعني ايه ملكيه الاسلام؟ هي العلاقه الشرعيه بين الانسان والناس الذي تجعله مختصا فيه خصاصا يمنع غيره عنه بحيث يمكنه التصرف فيه عند تحقيق تحقق اهليته لذاته. طبعا لو كان صغير بقى الوصف وله حق التصرف له شرعا وفي الحدود التي بينها الشرع. ده من كتاب الفقه الاسلامي لمحمد مذكور وصفحه 179. طيب الاسلام اقر الملكيه الفرديه وجعلها اساسا من بناء الاقتصاد الاسلامي وشرع من تشريعات ما ياخذ حمايتها. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الخطاب هنا في هذه الآية يتضمن جميع أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى هنا لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيأكل في هذا كمان ما نعملش شغش في القمار ولا خداع ولا نختصب مال حد ولا جحد الحقوق. فعلا الخطيب هو نفس مالكه أو حرمته الشريعة وأيضاً وضعه به نفس الملك أو حرمته الشريعة وانتظر به نفس الملك حتى لو حرمته الأشياء اللي بتحرمها الشريعة وانتظر لنفس البشر. لأن طالما الشريعة حرمت ذلك فعليك أن تجتمع زي الوزارة زينا جاب مثالين هي مهر البغي وأثمان الخمور والخنازير. أنا ممكن لو أنا طب إيه مشكلة مع أخوتي الشريعة عندك حرام ذلك فلا يحق لك أن تأخذها. القرآن الكريم كمان ورد فيه آيات كثيرة تركز على حماية أموال صنف ضعيف من الناس وهم اليتامى والنساء. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفي حماية أموال النساء قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة بالظبط. في تشريعات جاء بها الاسلام للحفاظ على الملكيه الفرديه زي تشريع الحدود وده مهم جدا. احنا عارفين طبعا ان السرقه دي اعتداء على المال فحدود حد السرقه ده عامله علشان يحفظ للناس اموالهم. ايوه ايوه هو نفس الفكره اللي قالها في كل حديث صح؟ فاهم؟ فطبعا احنا قلنا حد السرقة لأن الاعتداء على أموال الغير تعتبر جريمة. بل إن الشريعة الإسلامية اعتبرت الملكية الخاصة استخلافا إلهيا ومنحة قدرية وشددت في اتباع طرق التملك المشروع والبعد عن طرق التملك غير المشروع. لأن الله سبحانه وتعالى الإنسان الله استخلقه في الأرض فتداره شيء من القدسية على الملكية بتاعته. في نقطة تانية برضو إن القرآن أباح التملك بالميراث وهو ما يحصل بغير اختيار من الوالد. يعني ده الميراث ده الوالد مش حق فيه لكن احنا نتبع الشريعة فبالتالي احنا بنطبق الشريعة في الميراث. نعم شريعة ربنا. وحرم الإسلام كل الملكية تأتي بطريق غير مشروع. يعني لو أنا عندي ملكية تأتي بطريق غير مشروع الإسلام حرمها زي السرقة والغصب والاحتكار والغش وغير ذلك. كمان شدد الإسلام المنع من استخدام الملكية في الإفساد في الأرض والإضرار بالناس. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشر. دي سورة الأنفال. وكمان في مثال تاني من سورة البقرة وماذا فعلوا من خير وماذا فعلوا من خير فإن الله به عليم. ورسول الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. أخرجه مسلم في صحيح. والإسلام إحنا قلنا كان دلوقتي على الملكية الخاصة. دلوقتي الملكية العامة اللي برضه أقلت الملكية العامة في الأشياء اللي نحتاج إليها جميع الناس. فتخيلوا إن الماء أو الهواء اللي إحنا بنشمه إن الناس بتاخد الهواء ده حتى تخيل إنسان ممكن يعيش أنا كده تحت سيطرة ناس معينة هيحتكروه وممكن يبقى عملنا وممكن يبقى حاجة بأساس كبيرة. فالأشياء اللي بتبقى مشتركة للناس جميعا حرم الله إنها تكون فيها خاصة لأحد. نعم على كل الناس اللي ما الله يبارك في الجميع. لا والله انا مش بتكلم على المسلمين ما اللي دي للناس جميعا مش الله رب واله الربوبيه والالوهيه بس كده خصصت دي الاشياء الثلاثه اللي هي لانها كانت ضمن الرؤيه الحاليه الاجتماعيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاثه الكلى والماء والنار واخرهم الابدون. وحاليا بعض الفقهاء ادخلوا في الملكيه الجماعيه المعادن وقالوا ان موجود في بطن الارض وقالوا ان برضه دي تعتبر من ممكن نضيفها للاشياء اللي دي ملك للجميع مش المفروض انها تبقى برضه تقع تحت ملكيه خاصه. ده بالنسبه للاسلام. ايوه المال مال الله اصلا بالظبط وبالتالي التصرف فيه بما ينفع العناصر اللي حضرتك قلت فيها مبدوءه ان المال مال الله وبالتالي جميع التصرفات في المال بما يرضي الله سبحانه وتعالى ان الله استخلف الانسان في الارض. ما ده الكونسبت الحقيقي للاسلام. نعم. إيه على فكره بس حتى ده بيقول ده حرام حتى بتوع اسوان بيلاقوا اثار بيلاقوا قطع بتاع زي دي ملك الدوله المفروض يسلمها للدوله. ده المفروض كل اللي انتبه بسبب غير كده دي حاجه شخصيه وده حاجه مش صح. طب لما يكون ارض فيها بترول كتيره يعني ده مش ملكيه عامه دكتور دي مش طبعا ملكيه عامه لان ما هي مش مفروض حد من حق بس الخمس حاليا بقى الموضوع مختلف. يا ريت حد بقى يعني في النقطه دي ويتكلمنا عليها بعد كده ان شاء الله لان النقطه مهمه جدا طبعا اكيد. طيب دلوقتي احنا خلصنا كده نقطتين او محورين. هنتكلم دلوقتي على حكم الملكيه في الدستور المصري مقارنه ببعض دساتير العالم. بعض ما كنتش كله، انا خدت مثال دستور جنوب افريقيا ودستور البرازيل ان هم من اكثر الدساتير تعتبر فيها شموليه لحد كبير. يا ريت. طيب دلوقتي نتكلم عن حكم الملكيه الدستور المصري. الماده 17 من الاعلان الاعلامي لحقوق الانسان بيقول ايه؟ نعم انا هتكلم على اخر دستورين اللي هي 2012 و2014 اللي هم اخر دستورين في مصر او بالظبط كده. في قبل الدساتير هتكلم عن نقطه مهمه جدا اللي هي الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الماده 17. خلاص هو بيقول حاجه معينه، حاجه مهمه جدا اللي هو الاعلان ده بيقول ايه؟ كل فرد له الحق في الملكيه الخاصه بمفرده او بالاشتراك مع الاخرين، ولا يجوز حرمان اي فرد مما يملك بصوره تعسفيه. النقطه دي هحط عليها 100 خط. يعني لا يجوز ان نحرم اي فرد مما يملك بصوره تعسفيه. طيب الطبيعي العملي بقى الكلام ده هل ينفع فيه ان احنا نطبق الكلام ده عملي؟ طبعا ما بيحصلش، بيكون اكثر تعقيدا. والقوانين والانظمه في معظم البلاد بتعمل على حمايه الملكيه، ولكنها ايضا بتمثل الحكومات في ظل ظروف معينه ان تقوم بنزع الملكيه الخاصه، كما ان الحق في الملكيه الخاصه يزداد تعقيدا عندما يتعارض مع المنفعه العامه او المصالح الجماعيه، وهي التي ذكرناها من قبل وكنا عليها الوظيفه الاجتماعيه للملكيه. طيب في عندنا برضه هنا في تاكيد الملكيه كان لها تاثير. نعم يعني ان احنا قلنا ان القانون الاعلامي العالمي لحقوق الانسان قال ان كل فرد له الحق في الملكيه الخاصه بمفرده او بالاشتراك مع الاخرين، ولا يجوز حرمان اي فرد مما يملك بصوره تعسفيه. لكن في الواقع التطبيق العملي ما بيحصلش الكلام ده. لما تيجي الحكومات بتاخد الاراضي اللي بتبقى فيه منفعه عامه، بتاخد الاراضي من الناس او بيوتهم بطريقه تعسفيه وطريقه جبريه وتاخدهم. نعم ما احنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده. المفروض يكون التعويض عادل كده خالص في المعنى. ايوه لا هي تعسف ولا مصلحه عامه؟ ما هو بس انا عشان انا اخد منك الارض بتاعتك اللي انت عايش عليها بقالك 20 سنه. معظم الناس اللي عندها الاراضي دي ما عندهاش حق ملكيه، فبالتالي لما انا بعمل الكلام ده انا ما بعوضوش التعويض الكافي دي غالبا بيحصل، وما بقلوش المنطقه اللي ممكن يلاقي فيها مرضى رزق، يعني لو راح حتفهم في الصحراء. فبالتالي انا كده يبقى في عالم عنف. ايوه انا عارفه ان اخر منه انا عارفه الموضوع ده اللي هو المحور. ايوه بالظبط. ما هو احنا قلنا الحكومات بتيجي منفعه عامه، بس انا جبت مثال اللي هو المناطق العشوائيه علشان دي المثال واضح كتير قوي. المناطق العشوائيه فيها كتير جدا من الظلم بيحصل. ما هي النقطه اللي دي نقطه بس تتخيل حضرتك ان في ده. هقول لك عشان كده انا فاتحه الموضوع ده لان بنتكلم عن المناطق العشوائيه، وان هنتكلم ان في دساتير حاولت تحل المشكله دي. في بعض الدساتير وهنقول ايه الحل اللي هم عملوه. فهنا احنا بنقول عن الاستير غير الرسمي او تامين الحيازه. بتؤثر الحيازه ليها المناطق العشوائيه دي، الحيازه الموجوده فيها حيازه غير امنه. مش احنا قلنا ان في ناس بتختلف عن طريق الحيازه، بس الحيازه بتاعتهم هي امنه ولا غير امنه؟ غير امنه. بيقولوا اصلا ده للاسف دي مشكله كبيره جدا في مصر، و44% من الوحدات السكنيه مقامه على اراضي ذات حيازه غير مؤمنه. ودي حقيقه واقعه في مصر اللي منطقه عشوائيه، على الرغم انهم يمتلكون بص تعالى احيانا كتير بيمتلكوا الوحده السكنيه، لكن الحيازه بتاعتهم غير مؤمنه. طيب انا بسرعه عشان بس الدكتور الوقت خلاص. الحكومه المصريه لا تضمن الملكيه بالنسبه للمقيمين في المناطق غير الرسميه وحقوق الحكومه لم تقم بتهجيرهم من بيوتهم واعمالهم في معظم الاحوال، وذلك ببساطه لانه سيكون من المستحيل القيام بعمليه تهجير شامله للملايين الذين يعيشون في هذه المناطق. ومع ذلك على رغم كده فان عندما تكون هناك مصالح متضاربه بالنسبه للاراضي عاده من قبل المطورين الاثرياء او المخططين الحكوميين، وتسارع الحكومه بتهجير هؤلاء الناس عندما لا يكون لديهم اي سند قانوني تتهجرهم وتنقلهم من مكانهم. وهنا كمان هنقول ان بالنسبه للناس دي ما عندهمش القدره على ان يعملوا خدمات العامه، لان السقف الملكي بيرتبط بالخدمات العامه، فبيضطروا ان هم يا اما يرشوا بعض الناس عشان يدخلوا لهم خدمات عامه زي الصرف الصحي والخدمات، يا اما ان هم بيبداوا القطاع الخاص عشان يعملوا لهم الحاجات دي والمشاريع. تركيزه كده المناطق التاريخيه، ودي مشهوره جدا في المناطق التاريخيه في القاهره، يواجه سكان هذه المناطق صعوبات عده سنوات في الحصول على تصاريح عشان يرمون منازلهم وأماكن عملهم، على الرغم من أن لديهم تأمين حيادة. فإدارة المناطق وزارة الآثار بيعرض عليهم تطبيق قرار إيقاف أي بناء أو تأمين في المنطقة بسبب أهميته التاريخية وأنها داخل الحرم الفاصل أو محيط بالقرار. وقد أظهرت دراسة أخرى في 2012 أن 65% من السكان الذين رغبوا في تحسين منازلهم قابلتهم مشاكل قانونية وإدارية، وكانت النتيجة على كده حال المباني في المنطقة دي وعدم قدرة الناس على ترميمها، وبالتالي نتج عنها انهيارات متكررة للمنازل مما يتسبب في إصابات وخسائر الأرواح. النقطة الثالثة اللي هي المنفعة العامة، وفقا للدستور المصري فإن الدولة لها الحق في مصادرة الملكية من أجل المنفعة العامة. ده الدستور المصري اللي هو سنة 2014 وبالتفصيل قريب جدا اللي هو في المادة 35، ويطلق على ذلك الاستملاك. ومع ذلك فإن عدم وجود قواعد عامة واضحة أو تعريف لما يشكل المنطقة العامة يطلق فرصة للمصالح الخاصة أن تسود بفلسفة. هنا نقطة مهمة جدا في الدستور إن عدم وجود، يعني هو الدستور يعتبر في النقطة دي في المادة دي ذات المادة 35 تعتبر مفيش فيها قواعد عامة واضحة أو تعريف لما يشكل المصلحة العامة، المصلحة العامة ما بقتش هي إيه. فده بيترك الفرصة للمصالح الخاصة أن تسود وللفساد أن يلعب دوره. ما هو لا، ما نتيجة تفاسير تانية بقى وضحت الكلام ده. ما كانتش المادة مبهمة، كان وضحها بشيء من التفصيل بحيث إن هو ما يديش فرصة للفساد. في تعريف المحكمة لكن في بعض التفاسير وضحت النقطة دي. لما أقول مصلحة عامة لازم في شروط، أنا علشان أنا طبعت من أرضك لازم أديك حاجات معينة لازم طب أنا الدستور ده يوضح لنا أكثر، لأن من التفاسير الواضحة اللي بتستخدم لغة واضحة جدا، يعني الدستور المصري ما استخدمش لغة واضحة، ده النقطة اللي بعمل عليها هاي لاين. فاحنا في تفاسير ثانيه زي دستور جنوب افريقيا وجنوب دستور البرازيل وضح النقط دي بصوره واضحه. هقول نقطات قالوا ايه. دستور جنوب افريقيا اكيد ينص على ان يجوز نزع الملكيه فقط لغرض عام او في المنفعه العامه، الماده 25 يحق